هنا القاهرة. سفرة رمضان. سفرة رمضان. أما الحلو مرور جلسي عايزين ناكل كفتة وضرب عصافير بطني في حالة حرب حذر فذر طبخين ايه ملوخية سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا اتفضلوا ولا أهلا بكل المستمعين والمستمعات. وسفرة رمضان دايما غنية وشهية بالمأكولات والأصناف المختلفة. وضيفي النهاردة وكما تعودنا هو شيف أحمد زايد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كل سنة وانت طيب. حضرتك طيبة والمستمعين بطيبين. دايما سفرة رمضان وريحة أكل رمضان له مذاق مختلف كده. ليها بنحس بالبركة والروحانيات. ربنا يديمها لنا نعمة يا رب. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. النهاردة بقى قائمة رمضان هتقدم لنا إيه يا شيف؟ النهاردة احنا معانا سفرة جميلة جدا. معانا النهاردة عرق روست بيف بالصوص براون. جميل. ومعانا رز باللحمة المفرومة. ومعانا الحلو سياخ الموز بالشوكولاتة والمكسرات. ومش هننسى المشروب، هيبقى مشروب الدوم. الدوم الطبق الرئيسي اللي هنقدمه النهاردة هو عرق روز بيف بالصوص البني. نبتدي مع بعض ومع شيف أحمد زايد وهنركز ونقول المقادير والطريقة. اتفضل. المقادير والمكونات. أول حاجة احنا معنا عرق روز بيف جايبينه من عند الجزار جاهز على التسوية على طول. أيوة. ونكون مجهزين مكعبات جزر متقطع صغير وفصوص توم، لو التوم معنا كبير هنقطعه نصين. ومعنا بصل وكرفس وكرات وحبهان وعود قرفة وزبدة وملح وفلفل. أيوة. ومكعب مرق. جميل. طريقة التحضير. ايوه. عرق روز بيف احنا جايبينه من عند الجزار جاهز على التسويه. هنقول للجزار ايه بقى؟ احنا عايزين عرق روز بيف هيشيل منه الظهر بتاعه والجلده بتاعته، هيدهوني جاهز. وهو كمان حتى الجزار بيلف، ولو الجزار ما لفوش ما فيهوش مشكله، انا هلف في البيت. تمام. ما فيهوش مشكله بالخيط خالص. بالخيط باخده من او بطوله وبعد كده برجع عليه بالعرض كاني بلف بكره خيط، ما فيهاش اي مشكله. جميل. بس المرحله دي بيسبقها قبليها مرحله حشو العرق. العرق احنا بنحشيه ايه؟ بنديله مكعبات الجزر اللي احنا مقطعينها ديت. ايوه. مع مكعبات التوم. احنا بنخرم العرق بالسكينه. أيوة. بننزل بالسكينه مش بنقطعه. بننزل بالطرف كده بنديله فتحه عشوائيه في جميع الاتجاهات. فتحه بسيطه بالسكينه. بسيطه وانا بكمل ضغط بصبعي جواها. بدي في الفتحات دي ايه؟ عشوائيه كده، واحده جزر واحده توم، واحده جزر واحده توم في جميع الاتجاهات. ايوه. بحيث ان هي تبقى جواها جوه العرق ذات نفسه. أيوة. بعد كده كتفت العرق. ايوه. تمام. زيت وزبدة على النار. ادي العرق صدمه اشوحه، ابدا احمر في العرق كانه لحمه مسلوقه بحمرها. انا هفضل احمر فيه. إيه الصدمه دي؟ مهمه جدا. الصدمه مهمه جدا، تحافظ لي على الانسجه وتخلي لي اللحمه من جوه طريه زي ما تنزش الجوس بتاعها الميه بتاعتها. هي دلوقتي فيها التوم من جوه والجزر. والجزر. تمام. وهنفضل نقلب فيها. نقلب فيها لغايه ما العرق كله ياخد لون براون، هيبقى لون واحد. أيوة. تمام كده. أيوة. ومجهز انا بقى على جنب اللي هو البصل زي ما قلنا والكرفس والكرات وحبهان وعود القرفه. خلاص انا العرق خد معايا اللون براون بتاعي، بنزل بالخضار ده متقطع اي تقطيع على حسب ما لقيت تجيبها يعني، وبنزل وباخدها معايا تشويحتين. البصل ما بيغمق، الخضار ما يغمقش. انا كده كده عندي العرق غامق. ايوه. جهز شويه ميه سخنه هنزل عليه على العرق، هياخد غلوته في النار. تمام. خلاص انا كده اتحكمت في اللون اللي انا عايزه، واللون هيطلع براون بحكم ان انا شوحت العرق في الزيت والزبده. تمام. خلاص العرق استوى. بطلع طبعا في الملح والفلفل والتوابل بتاعتنا دي ما ننساهاش. تمام كده. هياخد مده قد ايه تقريبا؟ على حسب نوع اللحمه. على حسب نوع اللحمه وعلى حسب سنها يعني، في لحمه كبيره وفي لحمه صغيره. ان انا اعرف انه استوى، ايه العلامه؟ العلامه انا طلعت العرق انغزه بالسكينه. أوه. تمام. من حته مقفوله مش من اللي انا حاشي منها. لو نزل معايا ميه يبقى لسه في شوية. لسه. لو النسيرة فتحت وما طلعتش مية استوى. يبقى استوى. جميل. تمام كده. ومعانا لسه وقت وقدامنا وقت لسه الفطار. يعني وهو سهل. هو مش لا مش صعب. سهل هو جدا. سهل جدا. أيوه. تمام خلاص احنا وصلنا المرحلة دي وسوينا. برفع العرق بفك من عليه الدبارة بس بعد ما يبرد عشان اللحمة النسائر بتاعتها ما تفكش مني. وحطه على جنب. سكينة حامية جدا عشان تساعدني في التقطيع وتطلع الشكل المناسب اللي أنا عايزه. أقطع العرق ترانشات حلقات. وانت بتقطعيه هتلاقي المكان اللي انت حاشية منه. إذا محرك بتجيب اللانشون الجاهز من بره كده المحشي زيتون والمحشي هلاقيها يدي ترانشات شكلها حلو جميلة جميلة جزر وتوم وتوم طبعا غير مكسبات الطعم اللي خليته. العرق احنا قطعناه حلقات هنشيله زي ما هو ونحطه على جنب. والمية بتاعته دي انا عايزها مش لان ده الصوص. أيوه. تمام كده طبعا هصفي المية من الخضار اللي فيها. وهعمل روع على النار دي وزبدة. ايوه دي وزبدة على النار مع شوية زيت صغيرين عشان الزبدة زي ما احنا اتفقنا قبل كده ما تغمقش مني. تمام هقلب بالمضرب الدقيق والزبدة على النار. انا مش عايزها محصولة. عايزها متجانسة مش سايلة. تمام كده حضرتك هتشوفيها دلوقتي. هتبقى غليظة نوعا ما. انا شايفها بتغلظ معي بس انا مش عايزها مش هتبقى اتقل من كده. مش هتبقى اتقل من كده زي المهلبية. زي المهلبية. أيوة. تمام كده هنزل عليها بالبيون اللي انا مصفيه او الميه اللي انا مصفيها الخضار اللي انا مصفيها من الخضار بتاعت العيال. ايوه تمام كده. وهقلب فيها بالمضرب وانا بنزل بالميه لغايه ما تربط معايا. حضرتك هتشوفي النتيجه دلوقتي. تمام وديها ملح وفلفل على حسب الطعم اللي انا عايزه. أيوة. طبعا الطعم او التوابل في ناس ممكن تحط سنه جنزبيل عليها على حسب محرك تحدي بس اللي احنا بنقوله ده اللي هو الستاندر بتاعه. أيوة. او الطعم اللي يعجب جميع الاذواق. غير الـ غير الـ غير اي حاجه تاني. تمام مع عود القرفه يتحط في اخر مرحله الغليان عشان القرفه ما تغليش. القرفه دي مهمه جدا في كل المأكولات. مش في كل المأكولات هي ليها بتدي تيست ونكهات في اكلات معينه مثلا زي المشاوي. المشاوي قال الرسبيب دوت دندي بعمله في اللي هو الديكوروني. أيوة. تمام. أيوة. خلاص احنا قطعنا وعملنا اللي عملنا الصوص ربطناه. الصوص معايا مش تقيل ومش خفيف يعني لما ارفعه بالمعلقه كده بفارق. ايوه تمام كده. خلاص ده جاهز والعرق بتاعنا جاهز. العرق ده هنقدمه مع ايه؟ هنقدمه مع رز باللحمه المفروم. تمام هنعمل عصاج. هنعمل اللحمه العصاج عادي بالبصل. البصل واللحمه المفرومه ملح وفلفل. ملح وفلفل وفص حبهان وفصين تين لو. تمام. أيوة. اللحمه خلاص خدت البراون بتاعها. ايوه يكون الرز مغسول زي ما هو واضح كده مغسول. وانزل بالرز على اللحمه. على اللحمه. تمام واقلب ويستوي في بعض. واقلب وبعد كده عندي الميه جاهزه واقوم مدي الميه على الرز بتاعي عادي اللي انا بعمل رز عادي انا ما ضفتش عليه حاجه كده. بعمل رز ويستوي. تمام وبعد السوى انا عندي مكسرات هضيف مكسرات. المكسرات على حسب ما انا احطها. مثلا لو احط لوز اللوز بسلقه وبعد كده بحمره وبعد كده بستخدمه. ايوه احط بندق البندق هحمصه هيتحمص في الفرن مع بدر الدقيق وبعد أيوة. كده يتجرش وبعد كده اتحط. أيوة. احط سوداني السوداني جايبه جاهز. هحط زبيب الزبيب هلفه لفه في معلقه زبده على النار. فعلى حسب المكسرات اللي انا هحطها. مش هحط مكسرات خالص. ممكن زبيب بس. ممكن زبيب بس. بالزبط. تمام كده هو مش هيتربط بيه يعني. لا ريحة مطبخنا الحقيقة جميلة وريحتها قرفة. وصايمين. وصايمين وأكل ريحته حلوة قوي. لكن بسرعة هنروح للحلو يا شيف أحمد. تمام. الحلو معنا النهاردة. سياخ الموز بالشوكولاتة. سياخ الموز بالشوكولاتة. أنا عندي الموز عدد على حسب العدد اللي أنا هعمله. أيها. موز عادي بقشره. عندي الخلة اللي هي الخشب الطويلة. الطويلة. السيخ الطويل. السيخ الطويل اللي زي بتاعتش طوق كده. بركب فيه الموزة بالطول وبرصهم في صينية وبغطيها في كيس بلاستيك وبدخلها في الفريزر تتجمد. تمام. أيوه. وهي في أثناء في تجميدها أنا معايا شوكولاتة خام عامل لها حمام بخار على النار بسيحها. بسيح الشوكولاتة بدون أي إضافات. أيوه. سيحت الشوكولاتة طلعت الموز من الفريزر. انزل التوسبيكس او الموزه بالخله في الشوكولاته تتلف فيها ومعايا طبق مكسرات ايا كان المكسرات اللي حضرتك تحبيها. اطلع من هنا والفها هنا تاني كاني بعمل بانيه. الله. مراحل. عملت الموزة طلعتها من الفريزر، دخلتها في صوص الشوكولاتة، بعد الشوكولاتة بدرتها في في المكسرات بتاعتي، وارجع ارصها في صينية تاني، وخلصت العدد بتاعي ادخلها الفريزر. أيوة. او تلاجة تبريد احسن. بحيث ان المكونات دي كلها في الديب فريزر تقفش في بعضيها. اه شويه المكون بتاعنا اتجمد، نطلعه من الفريزر يريح شويه، وناكله بالهنا والشفا. بالهنا والشفا وسفره غنيه وشهيه. وشكرا شيف احمد زيد، شكرا. تحت امرك. بكره حلقه جديده من سفره رمضان. سفره رمضان. اعداد وتقديم عبلة ابراهيم، اخراج نسرين لطفي.